الله أكبر الله أكبر من كل عين من الجارات أصابت من الجارات أصابت من الجارات أصابت الله أكبر من كل عين من كل عين من الصديقات أصابت من الصديقات أصابت الله أكبر من كل عين من كل عين من الصديقات أصابت الله أكبر من كل عين من الجان أصابت الله أكبر من كل عين من الجان أصابت تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين ونظرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين جرت في الدماء حاسدة جرت في الدماء حاسدة تبطل كل عين جرت في الدماء جرت تبطل كل عين جرت في الدماء جرت تبطل كل عين جرت في الدماء جرت تبطل كل عين حسدت كثيرا تبطل كل عين حسدت كثيرا تبطل كل عين حسدت كثيرا في العقول والأفهام سكنت حسدت عطلت أبلدت غيرت تبطل كل عين في العقول والأفهام في العقول والأفهام في العقول في العقول والأفهام أورثت النسيان تسببت في الأوهام تبطل كل عين حارة في الذكاء حارة في النجاح حارة في العلم حارة في سرعة الحفظ حارة في حسن الإجابة تبطل كل عين تبطل كل عين في جمال العقول سكنت في جمال الأفهام سكنت في حسن التسيير سكنت في حسن التدبير سكنت في العقول سكنت في العقول سكنت فيها عين فيها عين من الصغر وفي الكبر من الصغر وفي الكبر من الصغر وفي الكبر بسم الله تفضل كل عين نظرت وما ذكرت في العقول نظرت استحسنت في العقول نظرت استحسنت في العقول نظرت استحسنت في الأعمال نظرت استحسنت في الأعمال نظرت استحسنت في الدراسة نظرت استحسنت في الدراسة نظرت استحسنت في الامتحان نظرت استحسنت في الامتحان نظرت استحسنت في التفوق نظرت استحسنت في التفوق نظرت استحسنت في التفوق نظرت استحسنت في التفوق نظرت استحسنت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة في عقول الأبناء في عقول البنات في عقول الأزواج في عقول الأبناء بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين من الجان حاسدا من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان حاسدا من ملوك الجان من ملوك الجان من كل ساحر من الجان من كل ساحر من الجان من كل جبار من الجان من كل عنيد من الجان تبطل كل عين تبطل كل عين أورثت حرارة في العقول حرارة في العقول حرارة في الأفهام حرارة في العلم حرارة في العلم حرارة في الذكاء حرارة في الذكاء حرارة في المغارة حرارة في البيت حرارة في العمل حرارة في الوظيفة حرارة تبطل كل عين حارة سامة حارة سامة حارة سامة تبطل كل عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين في البيت أصابت في البيت أصابت في البيت أصابت في البيت أصابت في طلاقة اللسان في طلاقة اللسان في لين الكلام في حسن الكلام في النطق والبيان تبطل كل عين تبطل كل عين أثقلت الكلام أثقلت الكلام أثقلت الكلام أثقلت الكلام باعدت في الكلام باعدت في الكلام غيرت في الكلام غيرت في الكلام تبطل كل عين في جمال الصوت أصابت في جمال الصوت أصابت في جمال الصوت أصابت في نبرة الكلام في نظرة الكلام في نظرة الكلام في الابتسامة والكلام في الابتسامة والكلام في الابتسامة والكلام في الابتسامة والكلام تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حالة في الأيد حالة في الأخذ حالة في العطاء حالة في مهارة البيع في مهارة البيع في مهارة البيع في مهارة البيت حالة في مهارة العمل في حسن العمل في مهارة العمل في حسن العمل في مهارة العمل في حسن العمل في إتقان العمل تبطل كل عين حاضرة حاسدة في العمل حاسدة في التجارة في التجارة في المحلات حاسدة في التجارة حاسدة في المحلات حاسدة في التجارة حاسدة في البيع والشراء في الأخذ والعطاء تبطل كل عين حاسدة من النساء حاسدة من الرجال حاسدة من الإنس حاسدة من الجان حاسدة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حاسدة في الأقدام وجمال الأقدام في السير والخطى في السير والخطى في السير والخطى حاسدة في الكسب والمال في الكسب والمال في الكسب والمال في الكسب والمال في الكسب والمال حاسدا تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين في جمال الشعر حاسدا في جمال المحيا حاسدا في جمال الكلام حاسدا في جمال الأعين حاسدا في جمال الصدر حاسدا في جمال الأيدي حاسدا في جمال الأقدام في جمال القوام تبطل كل عين في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال الملابس واللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس حاسرة تبطل كل عين حاسدة في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس حاسدة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أحرقت الجمال أحرقت الجمال أحرقت الجمال أحرقت القوام أحرقت المال أحرقت البنيان أحرقت الأركان تبطل كل عين أحرقت تبطل كل عين أحرقت للأبناء أحرقت للأبناء أحرقت للقلوب أحرقت للجلود أحرقت للشعر أحرقت للعقول أحرقت تبطل كل عين أحرقت كثيرا تبطل كل عين أحرقت كثيرا تبطل كل عين أحرقت كثيرا تبطل كل عين أحرقت تبطل كل عين أحرقت في القبول مع الناس أحرقت في القبول مع الناس في القبول مع الناس في المحبة مع الناس في المودة مع الناس في المودة مع الناس في الرفعة مع الناس في الوجاهة مع الناس بما الناس أحرقت ضيعت عطلت بالجان عطلت في الدماء عطلت بالجان عطلت في الدماء عطلت بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في جمال الفرح في جمال الخطبة في جمال العرس في جمال المناسبة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أصابت تبطل كل عين أمرضت كثيرا أمرضت كثيرا أمرضت كثيرا أمرضت كثيرا بسم الله تبطل بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما يحسدون الناس على ما آتوا على ما آتاهم الله من فضله بسم الله تبطل كل عين حسدت تبطل كل عين حسدت تبطل كل عين حسدت تبطل كل عين حسدت عطلت في الخطبة عطلت في الزواج عطلت تبطل كل عين حسدت عطلت في الخطبة حسدت في الخطبة عطلت في الخطبة حسدت في الخطبة عطلت تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل جان في العقول ظلم بحسد ظلم الله أكبر من كل جان ظلم في العقول ظلم الله أكبر من كل جان جان ظلم في العقول ظلم بالأعين ظلم بالحسد ظلم بالأعين ظلم بالحسد ظلم الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان ظلم في العقول ظلم في العقول ظلم سكن وظلم وسوس وظلم سكن وظلم وسوس وظلم سكن وظلم وسوس وظلم عذب وظلم عفن وظلم دمر وظلم الله أكبر من كل جان كبير في العقول كبير في الأفهام كبير للجنون كبير للقتل كبير للانتحار كبير للدمار كبير للتعطيل كبير للتدمير كبير الله أكبر من كل جان وسوس الله أكبر من كل جان وسوس من كل جان وسوس من كل جان وسوس من كل جان وسوس من كل جان وسوس في القتل وسوس في الانتحار وسوس في القتل وسوس في الانتحار وسوس في الانتحار وسوس في القتل وسوس في الانتحار وسوس في الطلاق وسوس في الطلاق وسوس في الطلاق وسوس في القتل وسوس في الانتحار وسوس في الطلاق وسوس في الجنون وسوس في الجنون وسوس في الجنون وسوس في الجنون وسوس في الجنون وسوس في الجنون وسوس في الجنون وسوس في الجنون في الجنون في الجنون في الجنون في الجنون في الجنون وسوس الله أكبر من كل جان في العقول قيدوا في العقول ربطوا في العقول قيدوا في العقول ربطوا في العقول قيدوا في العقول ربطوا الله أكبر من كل جان أعطى العهد ألقى القسم أعطى العهد ألقى القسم أعطى العهد ألقى القسم أعطى العهد ألقى القسم الله أكبر من كل جان كافر الله أكبر من كل جان كفر الله أكبر من كل جان جحد الله أكبر من كل جان تمرد الله أكبر من كل جان مسوني مسوني مسوني مسوني مسوني الله أكبر من كل جان يهودي الله أكبر من كل جان يهودي الله أكبر من كل جان يهودي الله أكبر من كل جار نصراني، الله أكبر من كل جار نصراني، الله أكبر من كل جار بوذي، الله أكبر من كل جار أفريقي، الله أكبر من كل جار مجوسي، الله أكبر من كل جان، من كل جان في العقول والأفهام. سحر العقول، سحر العقول، سحر العقول، سحر الأفهام، استحوذ على العقول، استحوذ على الأفهام، سكن العقول، غيب العقول، حجب العقول، جان شيطان من ملوك الجان، عاشق والهان، عاشق والهان في العقول والأفهام، عاشق والهان في العقول والأفهام. الله أكبر من كل جان ظالم، من كل جان ظالم، بأعين كثيرة ظالم، بحسد كثير ظالم، بأعين كثيرة ظالم، بحسد كثير، بحسد كثير، بحسد كثير، ادعى القوة ظالم، ادعى القوة ظالم، ادعى التمرد ظالم، ادعى البطش ظالم، ظالم ظالم ظالم. الله أكبر من كل جان ظالم، الله أكبر من كل جار ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، بأعين المعجبة ظالم، بأعين المعجبة ظالم، بأعين المعجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين معجبة ظالم، بأعين